مذيعة من مذيعات التلفزيون اللي بيقابلوا الناس في الشارع، قابلت واحد بلدياتنا كده بتسأله صباح الخير، قال لها صباح النور، قالت له ممكن نعرف اسم حضرتك؟ قال لها مفيش اختيارات، اختيارات.